الطهور عند تلاوة القرآن وسجوده الأفضل، نعم، أن يتوضأ لسجود التلاوة خروجا من الخلاف بين أهل العلم في ذلك، لأن بعضهم رأى أن سجود التلاوة كالصلاة، يلزم له ما يلزم للصلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة، وبعضهم قال ليس كالصلاة وبالتالي لا يلزم له الطهارة، فإذا تيسر أن تتطهر الحمد لله، وإذا ما تيسر وسجدت فيصح ذلك.